احلى صباح، يا صباح الورد والعنبر لكل مستمعينا على 100.9 اف ام. صباحكم ورد وفل ياسمين، يتجدد موعدكم معنا في صباحك يا قبلي اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019. كنت معكم فاطمه جعيدي وعلي درمولي من الاستوديو، اكيد باش نعدوا مع بعضنا وقيت به ما بين تناول مشاغلكم وما بين فقره تبعات الانتخابات الرئاسيه وما بين اهداءاتكم واصواتكم اللي توصلنا اما على صفحتنا على الفيسبوك راديو المساواه والا على رقم الهاتف 75 493 8959. خليتكم اكيد باش تخلوا لي اهداء على صفحتنا على الفيسبوك راديو المساواه، نرجع لها بعد شوي. ونرجعوا زاد لطقسنا لليوم اللي فما مطر تعدد الصباح اكيد من 6، فما شوي رعد وصب شوي مطر ولكن تعدد. ومن بعد نتعرفوا باكثر تفاصيل على طقسنا لليوم. وموعدنا زادة، وإذا عندكم إهداءات موسيقية ما عليكم كي تدخلوا صفحتنا على الفيسبوك راديو المساواه ولا إهداء وترفقها بها. أكيد حبيت نصبح عليكم بالمسك والعنبر بصوت لطفي باش نقوم بعد رجعينا. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح يا أحلى صباح. الشمس جبيلها منور والرزق إن شاء الله يتدبر والناس ملاح، يا أحلى صباح. اللي في طريقه مستبشر واللي يقرأ واللي يفكر الله يعينه، واللي خدام صحى وتنبي الله يعينه، واللي على ذراعه يتدلل الله يعينه، واللي قم يجمع في شباكه الله يعينه، واللي على الغربة شباكه الله يعينه، واللي بالليل ونهاره الله يعينه ينادي على خبز صغاره الله يعينه. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح يا أحلى صباح. الشمس جبيلها منور والرزق إن شاء الله يتدبر والناس ملاح، يا أحلى صباح. اللي يتعلم في كلمة الله يعينه، واللي قام يجري وراح حلمة الله يعينه، واللي مع غزاله في شباله الله يعينه، واللي في الصحراء موادو الله يعينو، واللي بين قرية ومدينة الله يعينو، في قلبه غنى يحنينا الله يعينو، واللي قام يفرح ويفرح الله يعينو، واللي قال إن شاء الله نربح الله يعينو. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح الشمس جبيلها منور والرزق إن شاء الله يتدبر والناس ملاح. نداءاتكم، استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. شو الحكي طال علينا أمل، خلي النظر للنظر يشرح هواه ويشتكي. لشو الحكي عند التلاقي Oh, الحكي عند التلاقي سوا أهل الغوى والهوى بيتفهموا من غير حكي سيدة الصباح. رجعنا لكم مرة أخرى في بوين كندا. مشوارنا كما قلت لكم مازال متواصل معكم حتى للعشرة إن شاء الله. بعد أكيد نرجع لي الرونديفو بتاعنا وموعدنا لليوم, لكن قبل أكيد باش ناخذ لمحة حول طقسنا اليوم ودرجات الحرارة. كانت 22 درجة مئوية صباح, باش نوصلوا لعشية 35 درجة مئوية. الريح باش تكون قوية شوي 40 كيلومتر في الساعة واتجاه شرقية. الخلايا الرعدية باش تبقى متواصلة, باش تجرب مرة شمس ومرة باش تكون فما خلايا رعدية, لكن نهارنا عموما مزيان. هو الباهي حتى كانت خاوت الريح مطر صبت الصباح فردمت كل التراب, معناها اليوم ما تخافوش نسي اللي يسمع فيه. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم 2 سبتمبر 2019 بجمهورية تونسية الكل, فما سحب تدريجية كثيفة, أمطار مؤقتة ورعدية في الشمال والوسط, محلية بالجنوب تتكاثف خاصة في الليل, ريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب, ضعيفة فمعتدلة من 15-30 كم في الساعة, تتقوى العشية في الجنوب ما بين 40-60 كم في الساعة, تثير محليا الرمال تتجاوز وقت 80 كم في الساعة وقت ولي فما سحب رعدية. درجة الحرارة القصوى الجمهورية التونسية تتراوح ما بين 24-29 درجة بشمال ومرتفعات, وما بين 30-36 درجة ببقية الجهات, توصل 40 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لأوقات الصلاة الصبح كان 4:37 دقيقة, الظهر إن شاء الله نص النهار 29 دقيقة, العصر بإذن الله 3:56 دقيقة, المغرب 6:42 دقيقة, وبإذن الله العشاء 8:05 دقائق. ربي يتقبل صلاتكم وقيامكم الناس الكل. بعد شوية نرجعكم في موعدنا في تصبيحة مع الحاجة مبروكة, نحكو معها على عاشورة, هي عاشورة ومن بعد نحكو عليها أكثر, نحتفلوا بها ونحكو على إطارها. بعد ما نحكو معها مع خاتي مبروكة وعاداتهم وتقاليدهم فيها أكيد, باش نحكو على الأصل متاعها, واللي يحب يشاركنا في الموضوع ذي نجم يخلينا إهداء على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبزوة تعليق, أو يتصل بنا على 75-493-859. نهاركم أسعد الأيام, خاطركم أحبابي, نحب نصبح عليكم صوت نجم مهندس حبيبي. صباح الخير. صباح الخير, صباحك ورد وفل ولوز يا عمر, صباح النور يلا صحى غنك فيروز حبيبي. صباح الخير, صباحك ورد وفل ولوز يا عمر, صباح النور يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين, الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين, من تصحى تشرق على الدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير بنجتنا تحكي عليكم اكيد السابعه وثلاثه عشرين دقيقه في استوديو نفزا اف ام. قبل ما نواصل معاكم مشوارنا اكيد يلزمنا نتعرفوا على موعد اليوم. بعد شوي باش نتصلوا بخالتي مبروكه اكيد، ونحبكم تشاركونا في حديثنا عن عاشوراء كيفيه احتفالنا بها على 75 493 859، والا صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزا، ومش نرجع لاهداءاتكم وهدايتكم واغانيكم اللي طلبتوها زاده. لكن قبلها باش نسمع اكيد نغم طربي كالعادة. كما كل اثنين باش نلتحق بينا أستاذ التربية البدنية سي عبد الناصر يعقوب في فقرة بالسياسة باش نفسروا مفهوم السياسي جديد ونبسطوه. كنا حكينا على حق الانتخاب والمواطنة زادة باش نفسروا واحد باش نصروا مفاهيم أخرى. الثمانية باش يكون عندنا أول موعد إخباري، وبعد باش يكون عندنا مكالمة هاتفية من كاتب عام منظمة مراقبون بلا حدود عبد الحق السلطاني باش نحكوا على دورهم في الانتخابات اللي باش يقوموا به على مستوى وطني ومستوى الجهات من تدابير لمراقبة الانتخابات. نحكو زادا مع فؤاد بن يوسف اللي هو رئيس منظمة الثقافة والرياضة وعمل اللي عاد والهيئة والهيكلة وترتيب دعم، اكيد عنده برامج احنا كنا تبعناهم في راديو نفزا بكل الانشطة اللي تخص النساء، خاصة اللي اغلبيتها قاموا بها في قبل المدينة وقاموا بنشاط كبير استقطب عدد كبير من عائلات كما الماراثون كما احتفالاتهم. نتعرف اكيد على برامجهم في هيئتهم الجديدة. زيارة ونيارة اليوم مع دكتور حمد الجزيرة، ويكيد باش نتعرف على قرية أخرى من قرى نفزاوة. التسعة نبدو مداخلتنا فقرة مداخلين مترشحين للانتخابات الرئاسية. اليوم عنا زوز، هو عنا كيما كنت تحبوا راهو اللي يحب نفسر له كيفاش علاش تم ديكالاج في الجدول، علاش اليوم هذاك اليوم شنو هذاك، النجم نفسر لك. نهار الخميس ما استقبلتش زوز، فاللي كان نهار الخميس هما باش يقولوا اليوم. نهار الخميس كان فما المترشح حمل همامي والمترشح عبير موسي. حمل همامي صارت حادثه سير للمكلف الحمله نتاعها، فمازالوا ما رجعوش لانهم يكملوا الحمله نتاعهم. ممكن اليوم تحصلوا عليه، بعد غدوه يكون حاضر معانا. عبير موسي باش تكون في وقتها حاضره معنا، لكن في بلاص حمل همامي قدمنا اللي بعده، اللي بعده كنت نسقت معاه لنهار الاربعاء، اللي بعده اللي هو سليم الرياحي هو كان باش يحضر معنا بالتليفون من فرنسا، كنا باش نتصلوا به ولكن تنقل لندن فصعيب شويه الحين نتصلوا به، لكن ما يمنعش انه مديره الحمله بتاعه باش تكون حاضره معنا عبر الهاتف. باش نعاود نستقبل اداءاتكم ومكالماتكم، ومن بعد اكيد نختم برنامجنا ومش الختام في نبذة افام على خاطر مشاركم مازال متواصل على اذاعتكم. ابو بكر سالم تعرفوه كان يكتب اغنيه مده كبيره سنوات طويله في حياه الفنانه ذكرى محمد. ابو سالم كتب اغنيه يلي ملكت الروح اعطاها للفنانه احلام، بعد كيجي لحن بها كيجي لحن فيها سمع بصوت صوت ذكرى محمد تراجع وقال اغنيتي هذه ما تغنيها كان الفنانه ذكرى محمد، يمشي للفنانه احلام قال اعطيني الكلمات راني باش نعطيهم فنان اخر، هو كان المفروض يغني معها قال ما نجيبش نغنيها معك، قال لها راهو باش نعطيها، وقالت له على شرط في اخر الاغنيه تقول الملكه، قالها باهي امشي يا ابو بكر سالم اعطيه الاغنيه لذكرى محمد وغنى هو معها في ديو رائع جدا من اغنيه اللي ملكت الروح، وفي اخر الاغنيه تلفت لذكرى محمد وقال ها هي الملكه. حبيت نقول لكم على القيمه الفنيه لكلمات الاغنيه هذه، حبيت نحكي لكم حكايتها بسيطه هذه في دقائق خاطر مهمه جدا في تاريخنا، وانها فنانه تونسيه ما تتكررش حبل الازمان عفوا، يلي ملكت الروح ابو بكر سالم وذكرى محمد. نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. يلي ملكت الروح، توصلنا حتى ل 7:34 دقيقه في استوديو نفزاوة، اكيد مصين معاكم مشوارنا. لكن قبل هي تنسمع دعوه خير ونحكي شويه على عاشوره مع خالتي تركيا. صباح النور. صباح الخير. صباح الفل واليسمين، يعطيك الصحه حاجه تركيا. نحوالك اليوم الحمد لله، انت ابرك اليوم. الله الحمد لله. شنو زملائك لاباس؟ لا الحمد لله. شو عملت فيكم المطيره اليوم الصباح؟ يجمعكم يجمع. شو عملت فيكم المطيره خالتي تركيا اليوم الصباح؟ والله عطتنا عرض حق، يعني نحب المطر، انا نبدا نحرك فيها نجي بنت تتحركي فيها. علاش تحبها؟ وكاكا والله نبدا عامل عليها جو بركه، خايفه كان على الدورات يبدا مغر يعني يطروش والله حاجه. واضح هذيك الصحه خاطر كي احنا نحتفلوا بعاشوره بين امس واليوم. ها نعم، قلت لك عاشوره امس ولا اليوم؟ احنا تو عاشوره البارح الموسى. اي طيبت الكوكس وهزيت الاخوات. اي يعطيك الصحه. واليوم عاد نطيب الفول ونفرق وي. اي معناه هو احنا اهم عاداتنا. امبارح في الليل يبدا الاولاد يعملوا نعملوا لهم قلعصي، ولادنا ولاد جيراننا يبداوا عصا، يبدا يديروا له فيها شوكة، يديروا له شحمة فيها، ويبدأ يمشي عدوية ويصلوا عندي عشورتي عشورتي ناكل لحمتي وكرومتي. يعطيك الصحة خالتي تركية، معناها عادات مازالت موجودة حتى لتو. عاملين جو يا بنتي الحق، تو الصباح يعني نوض طول زمزم، يعني ما يقولوا التقاليد نتاعت قبل. اي يقول لك ما يزمزمش يبقى يهودي الحي العشرة تاع الجي. معناها اش معنى اللي ما يدوش اليوم في يزمزم؟ بما معناه يزمزم معناه يدخل والله حتى مش نعوم. باه معناه اللي ما يعومش يعني اليوم يبقى يهودي حتى العام الجاي. يقولوا لنا هلا قبل قاعده عندي في خاطر يعني هاكم مشجع في الصباح نمشي نزمزم نعوم وكهو. هاكم مشجعوا فيكم على ممارسه العادات والتقاليد قبل. لكن ما زلت محافظه عليه. والله قاعده محافظه على كل شيء بنتي. هو اهمها الكسكسي والفول. كسكسي طيب، وكسكسي بارح نفرقوا. انا اللي عندي حد يهز له معو. اي وكهوه نتعشى في الدار والدريريه هو يعمل لهم قلت لك عصي وشحمه. اي فهمت. واليوم طيب الفول بالعافيه. تبدا زي قنديل تاع نقبل. تبدا زي اي يمشوا بها في الشوارع. الشوارع ويقولوا عاشورتي عاشورتي ناكل لحم في الكروم. صغيرات هذم. وطيب واليوم تصبحوا تاكلي فول. اي طيب الفول فرق والزيران نطول يدك وانت واخذه تعصي. يعطيك الصحة خالتي تركيا. عاش تركيا. سمعينا دعوة ما لتوي. إن شاء الله ربي يصبركم يحفظكم ويسر الجميع. وهاني سنعطي قصيدة أنا ما فاتنيش الوقت. أما لي ما يفوتكش الوقت، فضلي الوقت كل ليك. أي هاي نسان نقول لك كلمية تانية. سكت قلبي فاض في صندوق. أي والسر ما قادر على تمريق. أحشد مجمع. بكوش بين الناس ما يتكلم. مسكين حطوا له لما فوق فوق. البنيه ديما تغلب الهدامه. والساس الغارق كاثره في سانه. تسمع فيا؟ نسمع فيك خال تركيا. اي هاي كل مره يعطيك الصحه. هذوما انت كتبتهم خال تركيا؟ نعم انت كتبتهم الكلمات هذوما. لا والله في راسي. يعطيك الصحه، يعطيك الف صحه. يعطيك الصحة والله في راسي كركف. يعطيك الصحة. ملت عمر مرات تغنينا غنية متاع قبل غدوة ولا بعد غدوة إن شاء الله. نعم نقولها لك حتى زي شعر. وخيتي ماما قالوا كيف عملت عمرة قالوا لك ما عادش تغني ما عادش تريح زدك. والله راني مشيختكم. علي اللي يمشي يعمل عمرة هو ما يمنعش راهو ما يغنيش وخيتي. مالك يجي نقول لك يعني زي بالصوت وزي شعر وكان الصوت يعني نقوله لك باهي خالتي تركي. والله تو ننشدك انا قالوا لي عادي من سهل. باهي يعطيك الصحة خالتي تركي. اني اليوم تو نطلب الشيخ عمر شرمين ونقول له راهي خالتي تركي تحب عامل عمرة وتحب تغنينا تهز الصوت بلغتنا احنا وراهم قال لها ما يجيش تو نستشير شيخ عمر شمام ايش رايك. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. نهارك اسعد الايام خال تركيا. شكرا لك. عايشك والله ما زلت. كان عندك حاجه اخرى تفضلي خال تركيا. لما نتنن نقدم تحياتي على هاي تفضلي اي كلام هذا العائلات الكلكيه يعني ما لقبتنيش ما كامل ونسلم على جيراني ونقول ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله كل عام حيين وانتم ان شاء الله مستورين دنيا واخره وان شاء الله كل عام حيين بنتي يعيشك الله يخليك اي وصحابي نقول ان شاء الله عيدكم مبروك عاد وغدوه ان شاء الله نتلاقوا اي انت عيد الحشي اي تعملوا جو في الغابه تعملوا جو طيب وتي الله جميع اصحابي نساو رجال اللي تلاقيت انا وياهم عشره عمر احنا وياهم وخيين ان شاء الله نبقى وخيين اللي تزن الدائمه والذي يفرغ المكتوب من غادي يعطيك الصحه خال تركي شكرا لك يعطيك الصحه نهارك اسعد الايام محلاها تلقائية ومحلاها عاداتنا وتقاليدنا ومحلاها المراكفة هي في خال تركيا كيفاش الكلام قاعد في راسها ما هي نظماتها وقالتها وبقي في مخها وتقرأنا فيه وكلمات تحسها وتشابيه صحيحة وتوجع وعمق عميقة في المعنى متاعها إن شاء الله ناخذ كل يوم دعوة سواء كان من خالتي تركيا وإلى الحاجة مبروكة موصين معكم مشوارنا أكيد أغنية زينة ديرتي فينا بابلون فما صارت ريميكس واحدة أخرى نسمعها راجعين يكتب بالمكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك ونرماني فوق بحر صافي بمواجه داني ما تبرياح الحب وعندك احتني وداني وساني وقلي حبيبك ما تنسى يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في ظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي تقسيم تونسية مشاغل نفزاوة علمني قوي إيمانك فوروم بلديتي بويكان ناس زمان صفحات تاريخية اسئل المختص المواطن يحكي أوتار وكلمات استوديو الرياضة تابعونا وشاركونا بمقترحاتكم على 75 94 950 على نفزاوة فيلم برمجتنا تحكي عليكم. مصين معكم أكيد مشوارنا 47 دقيقة في استوديو نفزاوة فيلم. قبل ما أكيد نمشي لإهداءاتكم مش نرجع شوية لعشرة اللي الناس تنجم تصيم فيها أمس وإلا اليوم. عشرة هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري، يتسمى عند المسلمين بيوم عشرة، هو النهار اللي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء. يعتبروه الشيعة على الإمامية يوم عزاء وحزن، ويعتقدوا أهل السنة والجماعة بوقوع مناسبة أخرى في نفس اليوم مثل النهار اللي نجى فيه الله سبحانه وتعالى موسى وقومه من آل فرعون، ويعتقدوا بأنه نبي الله موسى صام اليوم ذاك عرابا على امتنانه لله لتحرير قومه من سيطرة فرعون وأتباعه. بحسب مصادر سنية فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صام اليوم ذاك وأمر الناس بالصيام يقارن بيوم كيبور في التراث اليهودي. عشراء في التاريخ هو يوم اللي تاب الله فيه على آدم، واليوم الذي نجى الله فيه نوح وأنزله من السفينة، وفيه أنقذ الله نبيه إبراهيم من نمرود، رد الله يوسف إلى يعقوب، واليوم اللي أغرق الله فيه فرعون وجنوده ونجى موسى وبني إسرائيل، وفيه غفر الله لنبيه داود، وفيه وهب سليمان ملكه، وفيه أخرج نبي الله يوسف من بطن الحوت، وفيه رفع الله عن أيوب البلاء، وفيه كانت غزوة ذات الرقاع، وهو اليوم اللي قتل فيه حفيد النبي وثالث أئمة أهل البيت الإمام حسن بن علي في كربلاء. هذه تقريبا كل الأحداث اللي صارت في تاريخنا الإسلامي المربوطة باليوم العاشر من شهر محرم. عندكم اهداءات نداءات ولا فيما حبوا تضيفونا ولا معلومة غابت عنا تنجموا تطلبونا على 75 493 859. ولا تخلونا اهداء كما عزيزي جماعيلي، صباح عليكم بالنور. أم حمدي تقولكم أحلى صباحات، صباح الغيث النافع. خالتي جميلة صباح النور، يا خالتي جميلة صباح عليكم بالنور ومسامعين الكل. سلومة صباح علينا بالنور. كيفي معالي صباح علينا بالنيلوفر والياسمين. ليتا طوفة صباح علينا بالفل. إسراء صباح علينا بالخير. ماريا تقول صباح الورد والطقس الجميل والغيث النافع، نارك أسعد الأيام إن شاء الله. خيرية صباح علينا بالورد وبالنسمات الباردة لأحلى عمل إذاعة، شكر ليك وبعث لكم ورود. أحلى مرزيك صباح علينا بالغيث النافع ودعوة المستجابة. من جربة مع بنتي الغالية على قلبي، أول نهار في الجامعة بعد فرحتي بالباك، ربي يحفظها ويفضلها ويوفقها يا رب العالمين، وتحيي الناس الكل. جنات عون الله صباح عليكم بالورد والياسمين. تحية للحار الغالية يز حمودة ولعمتها بدرع عون الله، وإن شاء الله يروحون بألف سلامة وصحة. وتهنيها القلبية لصديقة طفولة الأخ والجار محجوب يوسف، وتقولها خطوبة مباركة. وردع مرة حاضرة معنا صباح لكم بالفل والياسمين. عطوفة شنيتي صباح لكم بالمحبة لعائلتها ودار شنيتي، الأم عروسية الغالية وأخوها وأخواتها وصغارها. علي صباح لكم بالخيرات والمسرات. الهادي سالم كل عادة حاضر معنا بالنور لكافة المستمعين لإذاعة أقرب في تونس، بيت أسبوع موفقة للناس كل. يلدس حاضر معنا صباح لكم بالنور. هادي سالم بعث لكم صورة أمطار إن شاء الله ربي يوصل عنا غيث نافع. زينة اليوم حاضرة معنا، زينة صغيرة صباح لكم الفروع والاسمين. نركم أسعد لي مستمعنا كل، أنتم زاد اللي تسمعوا فينا ما زلتوا تنجموا، أما تخلونا إهداء على صفحتنا على الفيسبوك على جينو زبا، وإلا تتصلوا بينا على 75 493 859. ساعات يكون عندنا سلام نحب يوصلوه للناس تعز علينا لكن هما خارج حدود الوطن. اليوم باش نحملوه على جناح حمام، صوتنا جات صغير على طرف جناحك حمام. أشوائي وسلام وصل المحبوبي على طرف جناحك يا حمامي، هربط لك مكتوبي وملا أشوائي وسلامي وصل المحبوبي. وأحلف له يمين بعناي الاثنين، بعناي الاثنين، وأحلف له يمين بعناي.

آرائكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. أكيد في صباحك يقبلي فقرة بالسياسة أستاذ التربية المدنية سي عبد الناصر يعقوب حاضر معنا في الاستوديو. صباح النور. صباح النور. صباح الفل والياسمين. شنو حالك أنت المطار اليوم؟ والله لاباس الحمد لله. تحس الناس كل تبدأ وجوهها تشرق في المطر وتتبدل ملامحها، تحس أن المطر تغسل أرواحنا قلوبنا بخلاف اللي تغسل الطبيعة. بالتأكيد هي الحياة في حد ذاتها يعني تعيد للنفوس النظارة وتعود للوجوه أيضا النظارة، ترجع الابتسامة بشكل يعني أنه الإنسان يصبح يعني منشرح، فهمتني؟ حينما يظهر يجد الخضرة يجد إن شاء الله القول حتى للبلل سرتوح في صيف، والصيف يعطينا عنده نفحات جافة ونفحات من الشياح بشكل أنا مفتر لي تخرجنا من دائرة الشياح والشهوبية بشكل اليوم باش نعرفوا زوز مفاهيم باش نعرفوا المجتمع المدني وعلاقته بالديمقراطية، بعد نمشوا الجمعيات. المجتمع المدني، المجتمع المدني يعني المجتمع المدني إذا كان حبينا نعرفوه نلقوا هو جملة المكونات التي أو بشكل آخر نعطوه أبسط، إحنا في المجتمع في الدولة متاعنا عادة نميز بين زوز مجتمعات، مجتمع سياسي ومجتمع مدني. المجتمع السياسي هو مجتمع هيمنة الدولة أو همية السلطة يعني التي تسمى أين يمارس فيها الحكم. والمجتمع المدني هو مجتمع بقية المكونات أو مجتمع الاتجاهات الفكرية يسموه يعني هذا كباش نلقوا فيه الجمعيات، نلقوا فيه المنظمات، نلقوا فيه تسمى الأحزاب التي لم تنجح في الانتخابات بطبيعة الحال. المجتمع هذا في يجب أن يكون في علاقة تكامل بينه وبين المجتمع السياسي لأنه غياب هذا التكامل في حد ذاته يؤدي إلى هيمنة المجتمع السياسي على المجتمع المدني. وإذا كان هيمنة المجتمع السياسي على المجتمع المدني هني ما عادش نتحدث عن ديمقراطية، هني باش نتحدث عن ديكتاتورية واستبداد باعتبار المجتمع السياسي يصبح من هو يحدد طبيعة اشتغال المجتمع المدني. هذا كباش وجود المجتمع المدني بصفة الاستقلالية وفي علاقة تكاملية مع المجتمع السياسي ينتجنا ديمقراطية باعتبار الاستقلالية. عن ماذا؟ استقلالية عن شنو؟ استقلالية عن المجتمع السياسي. المجتمع ايش قلنا احنا بالمجتمع السياسي؟ هو مجتمع ممارسة السلطة. والمجتمع المدني هو مجتمع الاتجاهات الفكرية. أي. والمجتمع الفاعلين الاجتماعيين بالتوازي. أي. مع السلطة. لكن مش مع وقت نقول احنا بالتوازي مع السلطة مش دولة داخل الدولة، لا. هني تجينا كلمة تكامل في عملية. أي. التكامل احنا ما بين الدولة بين المجتمع السياسي وبين المجتمع المدني. يعطينا انديس انه ما فماش فصل ما بيناتهم. هما يتكاملان من اجل بناء الدولة. يتعاضدان. لكن اي واحد منهم باش يهيمن على الاخر باش يكون فما الكارثة. اذا كان هيمن المجتمع المدني على المجتمع السياسي كل مشكلة. هني وقت اللي احنا عندنا سلطة مسلوبة الارادة. هاي. تولي هي قرار لها ناس اخرى. واذا كان المجتمع السياسي هيمن على المجتمع المدني باش تولي احنا في نظام استبدادي. وبالتالي الجمعية ما تشتغل إلا برضا إذا كان راضي عليها الملك. أي. إذا كان راضي عليها الحاكم. وبالتالي يحدلها أطر اشتغالها وأطر العمل متاعها. وانت نعطيك إمكانية العمل والاشتغال. وانت نمنع عليك إمكانية الاشتغال والعمل. ونحدك بقانون. والقوانين هذيك مش قوانين على الأقل تحفظ الحريات. لا، هي قوانين تخدم مصلحة الحاكم بشكل أن هذا المجتمع لا يصبح لا يؤدي دوره بالشكل الطبيعي أو الشكل المعهود في معاضداته لهذه الدولة. هذا كباش إحنا المجتمع المدني بتاعنا هو مجتمع الفاعلية، مجتمع الفعل الاجتماعي، هو اللي لازم يكون، خلينا نقوله هو اللي لازم يكون معناه. هذه المجتمع المدني في صورته الأصلية الأصلية في مفهوم مجتمع المدني هو مجتمع الفعل الاجتماعي، هو مجتمع العمل الاجتماعي، هو مجتمع النشاط الاجتماعي، هو مجتمع المشاركة في إدارة الشأن العام بأشكال مختلفة. هذه بشكل أو بآخر أو بشكل تبسيطي المجتمع المدني إيش معناه. هني بالنسبة لي نحن المجتمع المدني بس نحكو على مجتمع مدني فاعل. واضح، يزم يعيش أو يمارس دوره الرقابي. هذا كباش هني الدور العين اليقظة هي المجتمع المدني. أي. باش ما يخليش المجتمع السياسي يخرج عنا إطار العمل متاعه. باهي، في الحالة هذه شكون موجود فيه المجتمع المدني باش يولي هني نعرفوه؟ نسمعوا الكلمة مصطلح كبير ياسر، لكن مكوناتها شنية بالضبط؟ هي باش نلقوا في الجمعيات. أي. الجمعيات. باش نلقوا في المنظمات. باش نلقوا في الأحزاب. حتى أحزاب نجم يكون. حتى الأحزاب هني باه المعارضة، الأحزاب المعارضة. بيه. هو رو فما شكون من المفكرين يقول لك المجتمع السياسي هو مجتمع الأحزاب. أي. وممارسة السلطة سواء الحاكم ولا المعارض. أي. والمجتمع المدني يعتبره كان مجتمع الجمعيات والمنظمات. لكن هني بطبيعة الحال مش الكل يمشوا فيه التصنيف هذايا. أغلبية الناس يمشوا فيه، أغلبية المفكرين يمشوا في التصنيف كون المجتمع المدني هو مجتمع الاتجاهات الفكرية. يضم الأحزاب التي لم تصل إلى السلطة. يضم الأحزاب وضم الجمعيات والمنظمات. في داخل الجمعيات والمنظمات كتنظيمات باش نلقوا النقابات. اي فهمتني، باش نلقوا الوداديات والتعاونيات كل هذيك ضمن المجتمع المدني. دونك اشتغال المجموعه هذه لازم يكون اشتغال في الشأن العام في معاضده للسعلوه لجهد الدوله، وفي نفس الوقت هي العين اليقظه للمواطن، هي عين الرقيب، باعتبار انك انت حينما تشتغل في مجال معين أنت عينك على السلطة في قراراتها. هي المجتمع المدني هو دوره كونه هو يراقب كل قرارات الدولة، كل قرارات السلطة ومدى تنفيذها. مدى تنفيذها تنجو من بعد، خاطر احنا المشكلة متاعنا في القرار في حد ذاتها. هل هو قرار سليم؟ هل هو قرار فيه مساواة؟ هل هو قرار يحترم الحريات والحقوق؟ هل هو قرار يحقق فائدة كبرى للمجتمع وللمواطن ولا لا؟ اللي هو مثله يعطيك الصحة. يعني مثلا بالضبط، يعني مثلا هني يجي السلطة تأخذ قرار في مجال بيئي مثلا. هي تنظر له بمنظار ربحي. واضح ولا لا؟ زي بعض الدول مثلا يقول لك فما نفايات نووية هي نعطوك فيها مليارات وانت عندك ديون، هاي ايش رايك ندفنوها عندك في صحراء ولا في بلاصة هك ولا؟ دونك هو كي ينظر لها بمنظار ربحي يقول لك المليارات هذه اللي محتاجها برشا. اي والصحراء نتاعي شكون شكون خلي تدفن على بعيده هي على العباد ولا ما ينظرش هو للميده المائيه باش تتضرر، ما ينظر حتى شيء على ساعه. ينظر لك للفلوس في اللحظه ذيك لانه هو مغصور يلزمنا فلوس محتاجها محتاج فعود ناخذ قرض هي جاتني فلوس حاضره باش مقابل شنو حفره هني دور المجتمع المدني هو دور رقيب يمنع مثل هذه المسائل ويمارس ضغط على الدولة أو على السلطة باش هي ما تمشيش في المناحي هذه. في بعض المشاريع نمشوا مثلا تأخذ قرار أنه المعمل مثلا معمل كبير ياسر يحقنا يمكننا من قدرات تشغيلية عالية المستوى ربح كبير ياسر ياسر، لكن التداعيات متاع البيئية كبيرة وكبيرة جدا. نجمو نعكسها على اللي صار في جابس مثلا، مثال بسيط اللي كنت باش نقولها المثال هكا مثال بسيط مثلا صار في جابس بخارة مش عمدي نتحرك على الأخير لأنها قاعدة ترجع بالضرر لكل المناطق. أي كان خليج جابس يضرب به المثال قبل، أي سواء في الجودة متاع السمك متاع وإلا مثلا في السياح وكذا، جابس معش فما سياح معش عندنا أساس ما سياح شاطئية يعني حتى الشط متاعهم بدي يعني ضرر. دونك هني في الحالة هذه صحيح من ناحية أنني فما تشغيل وفما منافع ولكن فما دخل الدولة يعطيك صح، ولكن في نفس الوقت عندنا مشكلة بيئية كبيرة، عندنا مشكلة صحية أنا هي الأمراض الصدرية ولات منتشرة بدرجة كبيرة ياسر ياسر في جابس بشكل أنه هو كنقيسه إحنا مدى الضرر اللي صار في مقابل الربح حتى لو كان الربح أرفع هنا المواطن ضرر بشكل كبير ياسر ياسر وبالعكس المنطقة كاملة ضررت بشكل كبير برشا برشا. لذلك هني دور المجتمع المدني في الاشتغال متاعه هو العين اليقظة، هو عين الرقابية التي تراقب الدولة في مدى قيامها بمهامها على أكمل وجه بما يرجع بالإيجاب على المواطن. هذه من ناحية، من ناحية أخرى المجتمع المدني هو في حد ذاته أثناء اشتغاله يقوم بالعديد من الأفعال اللي هي مثلا يقوم بعملية تطوير المجال الصحي وقت تشتغل لك الجمعيات في المجال الصحي وتشوفوا احنا في قبلي مثلا كيفاش بعض الجمعيات الصحية تسعى باش يجيبونا بعض الآلات وبعض الكذا ويوعوا وإلا يقوم لك بحملات توعوية كما الحملات اللي صارت على الماموغراف مثلا، مثلا مثال بسيط هذا مثال حي. عندنا مثلا مجال آخر جمعيات تحب تشتغل لك على التنوع البيولوجي وحمايته في الواحات القديمة. نمشوا في المجال مثلا الثقافي كيفاش أن عندنا بعض الجمعيات دعم الثقافة وتطوير الكفاءات، لأن الدولة شو تقول لك أنا نوفر لك دار ثقافة ونعطيك مندوبية ونعطيك ناس تشتغل ونعمل لك أني بعض التظاهرات منه ومنه، لكن أني واحدة ما نجمش نعمل حد شيء. دونك هني يجي دور المجتمع المدني فأنه هو يطور الإمكانيات والقدرات ويفتح أبواب أيوة يعطيك الصحة. معناها دورها مهم على الأخر الجمعيات، مهم بشكل كبير برشا، هي نجم تغير واقع الواقع المعيشي لكل مجتمع تنتمي. هذا رهين بوعي المواطن بقيمة الجمعية، وهذا هو موضوعنا من بعد. مش مرهوم بالجمعية مثلا قدرتها على أنها تكون صوت لك المواطن ولا قدرتها اللي يتبلغ صوتها، مرهون بالمواطن ولا زوز مع بعض مرهون لا مرهون بالزوز مرهون بالمواطن مرهون بالجمعية. لأن احنا إذا كان عندنا ناس تفهم إيش معناها اشتغال، إيش معناها مجتمع مدني، إيش معناها أنك أنت راه المجتمع المدني هو الصوت الذي من خلاله نبلغ مشاغلنا رؤانا، في نفس الوقت نراقب من خلالها مدى تعامل السلطة بشكل سلس مع مواضيع مختلفة أو مدى التخطيط. هني يشارك هني العملية المشاركة، علاش هني قلنا فما تفاعل وفما تكامل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، كون المجتمع المدني عنده زاد من الخبرات، لأنه المجتمع المدني مش يتكون، هو مش متكون يرى مجرد مواطن بسيط فقط، ترى المواطن بسيط عنده فعاليته وعنده أفكار وعنده كل شيء، ولكن زاد عندنا ناس أخرى فاعلين، فيه المهندس فيه الطبيب وفيه كذا. دونك عندنا مجموعة من الخبرات نجم أحيانا الرؤية بعض الخطط يطرحها المجتمع المدني مثلا ما تنظر لهاش مثلا السلطة الجهوية ولا المحلية ولا الوطنية. دونك هني فما هني تعدد الرؤى تعدد الأفكار يخلينا احنا المشهد متاعنا في مجال التخطيط أثرى، وربما انت الزاويه اللي مارسوا نقولوا احنا اللي تعاملوا فيها يعني اصحاب الاختصاص في مجال معين مثلا في مجال التنموي، النجم احنا التنموي نحط منوال تنموي في قبلي من وجهة نظر عندي خبراء متاعي، عندي ديوان تنمية الجنوب، عندي الخبراء متاعيني في الولاية في البلدية في المعتمدية في يعني اللي تكنوكرات متاعيني خط يقول لك راه عندي الرؤية متاعي قائمة على كذا وكذا كذا كذا، لكن الرؤية هذه مش بالضرورة تكون هي الرؤية الصحيحة ولا الرؤية الاستراتيجية الصحيحة، لازم تكون فيها فايدة، ما فهمش واحد باش يفكر لك عكس مصلحة البلاد، لكن ينجم تكون عندك وقت تشرك المجتمع المدني في التفكير وتشارك في التخطيط ويقع حوار مع المجتمع المدني. هني باش تولي عندنا الرؤى تتعدل، نجم يوعيك النقطه كانت غابت عليك ولا اضافه جديده. هو أي في اي موضوع اذا اكثر من فكره اكيد راهي باش تنمي الفعل اللي باش نقوموا به بالتاكيد، وربما يعطيك ولي خص ولايه كامله يعطيك صحه. وبالتالي احنا تنجم انت الفكره هذه تجيك من انسان مختص موجود في تونس غديك في شركة كبيرة ياسر، يعني عنده أفكار مميزة جدا يفيدك وينفعك. في قبل قاعدين يقوموا بالدورة ذي بشكل محكم، يعني قرابة 500 جمعية قبل. هذا هو أنا ما حبش ندخل فيه تو، خليه للموضوع للمصطلح الثاني، لأنه هو واقع الجمعيات في قبلي مؤلم. هذاك باش خليها للجمعية وبعدها نحكو فيه. خلينا نخرج فاصل غنائي صغير بعد نرجع معكم لكن. أحلى شي بالدنيا صدفة، نظرة الإحساس لهفة، كلمة حلوة بصدفي من شخص ما كنت وعشرين دقيقة في سدوني فيما مازلنا في فقرة بسي أساب شمش مفهوم ثاني الجمعيات. الجمعية كما قلنا احنا هو الديمقراطية أساسي المجتمع المدني. قلنا الديمقراطية تضمن وجود المجتمع المدني والمجتمع المدني هو اللي حقق الديمقراطية أيضا باعتبار يساهم في نشأة مجموعات مستقلة تدير شؤونها وتنظر في مشاغلها بشكل يعني باستقلال نوعا ما باستقلالية عن الدولة، مش بشكل رقابي على المسائل المجال الرقابي بالنسبة للدولة في مجال آخر. ربما القانون يمد التزام الجمعيات بالقانون، ولكن بالنسبة لنا نحن بدون فرض اتجاه معين تنخرط فيه أو تشتغل فيه الجمعيات، يعني هي عندها نوع من الاستقلالية. الجمعيات تو بالنسبة لنا نحن هي شنية جمعية؟ هي تنظيم. هي تنظيم يجمع مجموعة من الأفراد، ثلاثة أربعة خمسة ستة، أنت ونوعية الجمعية توصل حتى 12 الهيئة أقصى تقدير 12. لا ما فماش أقصى تقدير، هو تنجم حتى تحط 20، ولكن هي كهيئة الهيئة المديرة متاعها يجب أن يكون فيها رئيس الجمعية وكتب عام وأمين مال ومجموعة من الأعضاء. ماذا بيك في الهيئة المديرة؟ ماذا بيك قالوا له دلل يعني مش ما ثماش ضوابط معينة في المسألة هذه بالذات. شنو يجمعهم بالضبط؟ مجموعة من الأفكار يهدفون إلى تحقيقها. الهدف المسألة الرئيسية اللي تخص الجمعية أنها لا يجب أن تهدف إلى تحقيق الربح المادي، لأن هي باش تولي تهدف للربح المادي هنا باش تدخل لدائرتها العمل المدني التطوعي. يعني هي الأساس بتاعها هو التطوع. هني الجمعية وجودها ضروري في المجتمعات، لأن كما ذكرنا منذ قليل هي باش تشتغل في مجالات مختلفة. في المجال الصحي الدولة تعطيك المستشفيات وكذا، ولكن الجمعيات تنشط وتحاول باش تدعم تدعيم المجال الصحي مثلا، سواء بال نذكر مثلا جمعيه عينيه مثلا، جمعيه عينيه مثلا خمسه محرز، خمسه محرز مثلا جمعيه عينيه في كل مره تعطي تقدم في حاجه صحيه، كانت عملت حمله للماموغراف وبعد وزعت المداخيل نتاعها قالت دعم مثلا كما هيك، والا حملات تقوم زاد بحملات توعويه، حملات توعويه الدم السكر وتكوين بنيه، هذا كله يدخل في دور بالضبط. ولا جمعيه شبيه للصحه الانجابيه اللي الهدف نتاعها ان هي الصحه الانجابيه توعيه المواطن او توعيه الشاب بضروره تجنب السلوكات المحفوفه بالمخاطر، ولا جمعيه القبيله التي في تقاسين اللي للسرطان. اي يعطيك الصحه امثله باش نقربهم بصوره للمجتمع بالضبط. والا عندنا جمعيات قلنا في المجال البيئي لتحميل تعمل على حماية البيئة، جمعيات ذات صبغة فنية مثلا ولا ذات صبغة ثقافية كيف تنشط في مجال تطوير المجال الثقافي بتاعنا، جمعية المسرح مثلا النفزاوي اللي هي مثلا تكونت يعني العديد من الشبان وصقلت يكون دورها فاعل الجمعية. يعطيك الصح بهي دوره فعلا. لكن المشكله نتاعنا احنا في قبل انت ذكرت من قليل انا 500 فما اكثر اي يعني الكثره وقلت البركه كل صدق يعني مش نقول علاش يعني المفروض اني كنقول لي 500 جمعيه معناها راني قبل لي شعله لانك انت معاش بمجرد انك انت تنشط في نشاط عادي انك مسجل جمعيه وتتعدى. هذيك المشكله نتاعنا وين احنا مشكلتنا الكثره هذه وين تجي؟ ان احنا ناس الاغلبيه تنفح برشا تاسس الجمعيه وتبدا تبني فيها وتنشط في النهار الاول نشاط سمحوا به ونومنا وبعد يصيبها نوع من التراخي ويولي واحد برك هو يشتغل فيها بالضبط. شخص واحد يقوم بالعمل كل اللي هو ما يوصلش طبعا لان هو يفد، لان احنا العقليه نتاعنا التطوع نتاعنا تطوع ظرفي ونتاعنا نفحه وحتى نعمل وتنعمل بمجرد تنحى النفحه ديريك كل واحد يشد الطريق نتاعه. هني المشكله نتاعنا انه يراه كل انسان بصح ربي يحب ياسس جمعيه ولا ينشط في جمعيه حاجتي، يا يواصل للاخر ويحاول باش ينشط فيها نشاط جيد ومميز يا ينسحب المره مش كانوا جمعيه ونقولوا المواطنين وعندنا جمعيه دفع على الدعم المجال الصحي دعم المجال الفني وبعد نلقى واحد برك يشتغل فيها طبعا باش يتعب وكل ويمل ويبطل العمل، فتكون جمعيه موجوده بالاسم بالضبط ولكن لا وجود لها على الواقع والفعل. هو في يوم ما احنا رفعنا شعار من لا يعمل يغادرنا هذا كباش مثلا حققنا بعض النجاحات في الإطار عاش اشتغال معين. دونك هني اللي انسان ما ينسش في نفسه انه هو يخدم والا يقدم خلي مجال فما غيره شكون نجم يخدم. وفي نفس الوقت احنا حتى في مجال العمل نتاعنا شو اللي يخلي العمل نتاعنا احنا يمشي بنفحه ولا موسمي ولا لان احنا ما نطبقوش في ما نعملوش في استراتيجيه صحيحه للعمل الجمعياتي. معنا استراتيجية فقط حب نأسس الجمعية نعمل مهرجان ولا زوز بعد نقعد فمش تري فلوس ندبرها منه ومنه فمش نعمل اسمها مثلا سبونسوري زي ما ولي كالنشاط هذاك مشي أم مش نمشي نطورين العملية إلى مخطط عميق اللي هو الدور الأساسي للجمعية صح. تو احنا دخلنا في مرحلة من المخططات العميقة اللي ترتبط بجهود الدولة ترتبط بجهود الدولة اللي هي شنو تو؟ تو احنا عندنا دي بايور دو فون ولي بايور دو فون يعطوا تمويلات والتمويلات هذه ما يعطيها لك الا ما تعمل انت بحث او انشئنا مشروع علمي متكامل نمولك فيه. اذا كان نجحت في المشروع هذاك اني راه باش نمولك في مشروع اخر ما اكثر كان مفروض احنا 500 جمعية هذية أيه؟ إذا كان كل واحد يدخل 100 مليون من واحد من اللي بيردوا فهم في المشروع متاعه هو وأقنعت المرة الجاية بشولي 500 أنت شوف أنت كان كل 500 في 100 مليون شوف قديش باش تجيب للبلاد هني وقديش باش تعمل لك مشاريع هذا كباش احنا باش فما أربع استراتيجيات نلقاهم مفقودين تماما في العمل الجمعياتي الأربع استراتيجيات هي الاستراتيجية الأولى هي شنية عندك سعر أول التخطيط احنا نخدموا بعلي الأغلبية ما نقولوش الكل يخدموا بعلي ما يخططوش يجيب باش يعمل نشاط يبدأ في وقت هاي ايش رايك نعمله كذا وايش رايك وايش رايك وايش رايك أر هو لا التخطيط جزء لا يتجزأ من نجاح العمل بعد التخطيط يلزم نمشي ونمر لمرحلة التنفيذ قبل ما ننفذ يعني زمنيني نوفر كل مقومات النجاح مادية وبشرية لوجستية نمشي ونمر للتنفيذ فما نقطة في التنفيذ لكما نعملوهاش راهو نتنجم احنا تصير لنا مثلا بعض الحوادث اللي هي شنية الرقابة أثناء التنفيذ يعني فما طرف آخر يراقبك من برا لأن اللي ينفذ في الوقت ذاك ما نجمش في قبل الديفو لازم فما عندي شخص آخر يحدد الأخطاء والتجاوزات أنت تنفذ وعندي الطرف الثاني هو الطرف الرقير الرقيب اللي هو يراقب الحوادث اللي ممكن تصير فهمتني على ضوء هي نجم نحده في اللحظة ذيك نجم يدخل ونحده إحنا من المدى متاع النقطة الثالثة بعد الرابعة بعد التنفيذ نمشوا بعد ما نكملوا التنفيذ متاعنا كل شيء مرحلة التقييم إحنا بعد ما نكملوا مهرجاننا ونكملوا العمل الجمعية اللي عملناه ولا الحملة التوعوية ولا أي حاجة عملناها باش نعملوا جلسة تقييمية وين نجحنا وين أخطأنا وين النقائص على ضوء هي باش مرة أخرى أني نطور العمل متاعي ونكتسب خبرة أكثر وتولي عندي خبرة بالتراكم تخليني إني جمعية كبيرة برشا برشا وهذا كباش حنية في الحالة هذه كنوجه عنده القدرة أن ندافع على العديد من الأفكار وندافع على العديد من القضايا في المجتمع متاعنا ومنها نجم ندخل المرحلة جديدة اللي هي مزلنا محتشمة برشا في تونس اللي هي مرحلة الشبكات أنا أي الشبكات معناها أنه رو جمعية واحدة كي تشتغل في موضوع معين وحدها ما تنجمش تحقق نتيجة لازم نكونوا شبكة مجموعة من ثلاثة أربعة خمسة جمعيات تنشط في القضية ذيك بعينها نحقوا بها أهداف وذي النجم نطوروا إحنا في قبل إن شاء الله النجم ندخلوا إن شاء الله شكرا جزيلا لك سعد ناصر يعقوب شكرا نهار جمعة قبر في مفاهيم أخرى إن شاء الله في أخرى بسيس يعطيك الصحة اللي أنت حاضر معنا شكرا مشوار عشان تواصل في صباح كيك باللي ساموزين نسمعوها في لأنك معي ورجعينا وانتي معايا مش عايز حاجة تشغليش مش عايز حاجة غير انك ما تسيبليش وبشوف حاجات وبشوف حاجات كتير حلوة عايشاها ليا وإياك أنا بنسى العالم بنسى الناس وإنتي معايا مش عايز حاجة تانية خلاص جنبك أنا كل الدنيا دي ما تشغل تحكي عليكم على نبزاوة فام بالإذاعة الأكثر قرب لكم سواحك يقبل لي تقسيم تونسية مشاغل نبزاوة علمني قوي إيمانك فروم بلديتي بويكان ناس زمان صفحات تاريخية اسئل المختص المواطن يحكي أوتار وكلمات استوديو الرياضة تابعونا وشاركونا بمقترحاتكم على 75-94-950 على نبزاوة فام برمجتنا تحكي عليكم صباحك يقبلي معاكم نبدو نهارنا ونطرحوا كل مشاغلكم من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة مع فاطمة الجريدي صباحك يقبلي صباح الخير والبركة 8:35 دقيقة في استوديو نزوة فيلم مصرين معكم مشوارنا أكيد في فقرتنا الثانية وضيفنا الثاني اليوم عن منظمة الثقافة والرياضة والعمل سيف أدبين الصباح النور كل تحية صباحية إلى كل مستمعي إذاعة نبزاوة أعطيك الصحة شنو حوالكم؟ والله الحمد لله نعود نشكركم على الاستضافة الصباحية هذه نعرف ودي وجبنا وإن شاء الله نعد مع بعضنا معناها وقت اللي نجم في دبي أنتم كنت نحكي يعني على أغلب نشاطاتكم اللي صارت الموسم اللي فيه واللي تقريبا تبعنا كلها إذا مش أغلبها عودتوا الهيكلة متاعكم جديدة عندكم مدة شكرا فاطمة على نعاود نشكرك على الاستضافة طبعا منظمة المكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل بقبلي هو مكتب يهتم بكل ما هو ثقافي ورياضي داخل المؤسسات كما كنت تحكي طبعا عامنا أول في الموسم الماضي كانت لنا عديد الأنشطة وعديد التدخلات الثقافية منها والرياضية بالمناسبة نعاود نشكر إذاعة نبزاوة على مواكبة كل أنشطتنا توج في نهاية الموسم بمؤتمر المكتب الجهوي وكانت فرصة للواقع للأخيان المنخرطي المكتب من تقييم النشاط تقديم رؤى ومقترحات جديدة لدفع المكتب إلى التقدم نحو إذن خصوصية جديدة في أنشطتنا المؤتمر أشرف عليه السيد رئيس المنظمة والواقع كنا سعداء بتثمين نشاط مكتب قبلي باعتباره هي نشاط متميز على مستوى المنظمة الوطنية كذلك وقت كان بحضور السيدين وهذا فعلا أنا بالمناسبة ما واتتش بش نشكرهم ولكن فعلا السلطة المحلية كانت السلطة الجهوية كانت موجودة معنا بمعتمديها الجنوبية والشمالية لأن نشاطنا هو نشاط يعم كل المناطق الجهة بمندوب الشباب والرياضة مندوب الثقافة إذن أنا نعتبر اعتبرهم هذوما كانوا رافد ودافع لمزيد العمل ومزيد التفكير في في التقدم بأنشطة المكتب الجهوي. وكان السنة ربما مؤتمر استثنائي باعتبار أنه كانت إضافة في عدد العناصر المكتب الجهوي باعتبار حجم النشاط. وهذا بالمناسبة نشكر عليه السيد رئيس المنظمة الوطنية اللي أتحنى الإضافة هذه. طبعا هو ما هو جاء من عدم، هو جاء بعد تقييم المنظمة لعمل المكتب الجهوي، وعندما معناها طلبنا إضافة معناها ترفيع عدد الأعضاء من 9 إلى 12 الواقع لم يرى مانعا في ذلك، وأصبح عندنا سنة 12 عضو فيهم 3 معناها عنصر نسائي، وهذا نعتبروه اي وهذا نعتبروه كان فيها عنصر نسائي، كان عنصر نسائي واحد ثم ربما لارتباطات مهنيه وغير ذلك انسحب. هذا بالنسبه لنا احنا زاد نعتبروه مكسب جديد حتى على مستوى المنظمة باعتبار أنه تقريبا المكتب الوحيد اللي يضم عناصر نسائية في هذا العدد. واشتغلتوا برشا على نشاط الأنشطة النسائية الموسم اللي فات. طبعا احنا نعرف قيمة المرأة في في في في المجتمعات وقيمتها على مستوى المؤسسات بالجهة. كان توجهنا فعلا والواقع توجه خاص جدا، وهو الاهتمام بالسيدات او الأخوات الموجودات في على مستوى المؤسسات. وهذا يعتبرناه رهان والحمد لله، راه تقريبا احنا للموسم الثالث وقاعد العدد يتزايد. هذا بالنسبه لنا احنا يعتبرناه رهان، ونقولوا كسبنا الرهان ولو معناها بصفه انا بالنسبه لي انا نعتبرها طالما العدد قاعد يتطور اذا فبصفه معناها ناجحه. وهذا زاد يبقى من الانشطه الخاصة والمميزة على مستوى المنظمة، لأن تقريبا يكاد يكون المكتب الوحيد اللي عنده النشاط النسائي بهذا الحجم. هو مهم برشا النشاط وخاصة يمس في برشا جوانب من يمس العائلة ككل، معناها المرأة تبقاش تقول تخمم كيفاش باش نمشي للنشاط ونخلي صغاري، فما أنشطة تجمع في نفس الوقت الطفل وحتى الأب والعائلة الكل. والله شكرا على السؤال هذا، لان فعلا معناها من الانشطه اللي نعتبرها هي انشطه عاده هي تكون كيما لا كلوتور دو لا سيزون اللي هي اللي هي نهايه الموسم. طبعا نعمله في بالنسبه للنشاط عندنا في بمناسبه عيد الشغل نعمله تظاهره قبل اللي تجري. والتظاهره هذه فعلا معناها كانت رايده على مستوى الفكره باعتبار انها لا تنحصر على اول حاجه هذه التظاهره ما عندهاش بعد تنافسي. والأهم من هذا أنها لا تنحصر على الشخص على معنى على تمثيلية الشخص فقط، بل أن احنا مشينا إلى بما يسمى ماراثون العائلي، معناها كل مشارك يجب أن يمثل عائلة. العائلة هذه طبعا تضم الأب الأم والأطفال، نجمعتهم الكل معناها هو لا نكتفي في التتويج، لا نكتفي بوصول أحد عناصرها ولكن العائلة ككل. وطبعا حتى وقت اللي رصدنا لها الجوائز كانت جوائز معناها من نوع خاص أنه نعملوا لما بالعائلات الستة اللي فازت في المسابقة ونمشوا نتعشى وتعشوا الناس كل مع بعض في الوتيل دو فاسون، ان معناها راهي ما عندهاش بعد تنافسي، راهي عندها بعد اجتماعي، عندها بعد نفسي حتى على مستوى الاطفال. السنين باش تعاودوا باش تعاودوها ولا ان شاء الله؟ طبعا هذه في برمجتنا، هذا معناها ما يحيلنا الى برمجه الموسم الجديد. الواقع كانت لنا جلسة في على مستوى مكتب جهوي في الأسبوع الفارط باش نحضروا فيها الخطوط العريضة لبرنامجنا. السنة الواقع انطلقنا من حتى أنا نعتبرها بادرة على مستوى المنظمة أو على مستوى المكاتب الجهوية. لم نبدأ ببرمجة نشاط رياضي أو نشاط ثقافي، بل برمجنا الواقع كانت انطلاقتنا من برنامج اجتماعي. البرنامج الاجتماعي هذا باعتبار العلاقة والصلة التي تربطنا بمنخرطين حاولنا أن نساهم كما نجم بما أتينا من طبعا من الإمكانيات في معناها في حمل مصاريف العودة المدرسية وقت أخذنا بعض لخيان وانطلقنا في إطار معناها في إطار الدعم للعودة المدرسية من خلال المكتب الجهوي. طبعا هدايا نشكر زادة لخيان رؤساء الجمعيات اللي كانوا موجودين معنا ودعمونا الواقع في في في في الفكرة لأن بالنسبة لنا إحنا هذه أول فكرة معناها إن شاء الله ما تكونش الأخيرة لأن عندها أبعاد أخرى أبعاد خاصة إنسانية. البرنامج نتاعنا طبعا باش يكون فقراته الفقرات الثابتة باش تكون ثابتة والمتغيرات طبعا هي أفكار نحاولوا أن نجسدوا الأفكار هذه من خلال إذا الواقع اللي موجودين فيه. طبعا إن شاء الله سنين باش نرجعوا التظاهرة قبل اللي تجري تظاهرة لما تنسى بلادي البطولة الجهوية لكرة القدم البطولة الجهوية للشطرنج والكرة الحديدية ديما موجودة رياضة النسائية طبعا هذا لا يمكن أن بل بالعكس تو احنا نسعى أن نطوروا عدد المنخرطين او عدد المنخرطات هذا باش يكون طبعا هو هي ركيزه من ركائز انشطه المكتب الجهوي. طبعا الى جانب ذلك السنه الواقع عنده باش يكون عندنا مشاركات على مستوى الدوره العربيه اللي باش تنظم في المستير في شهر نوفمبر فيها طبعا الشطرنج العدو الريفي والكرة الحديدية ثم أثناء للواقع أنها أول دورة إفريقية ستقام في تونس وإن شاء الله باش نكونوا ممثلين بأحد الجمعيات الرياضية وبالمناسبة هذه ندعو الجمعيات أنها تستعد استعداد الجيد لانطلاق الموسم وانطلاق حتى يكون لنا معناها الحضور المميز في التظاهرة الإفريقية. يعطيك سعد عندك إضافة بخصوص النشاط والمنظمة تفضل ولا حتى الدعوة اللي اسمها فيك عمي فصل التسعة نحب في البداية تحية إلى كل الأخوة في الجمعيات وفي المؤسسات وأدعوهم من منبر إذاعة نفزاوة إلى الإسراع بإتمام إجراءات التسجيل وحتى يكون نشاطنا لأن السنة نعرفوا أن إن شاء الله شهر رمضان مش يكون أقرب إذا مش نولوا مش ما نبقوش في اللامباس نتاع الوقت. هذه دعوة من منبركم هدايا باش إن نحثوا الجمعيات للالتحاق بمقر المكتب الجهوي وسحب الوثائق اللازمة وأعدادها حتى نكون في الموعد. أكيد لتفعيل دور الجمعية الثقافة عفوا منظمة الثقافة ورياضة عمل اللي نشاطها كبير برشا وضخم مثل فئة الكل يزيد حاجة للمشهد في قبيلي خاصة وأنا أنا نقص مراكز في الترفيه نقص في المرافق الترفيهية نقص في الأنشطة اللي تلم كل أفراد العائلة نقص في الأنشطة توجه بالمرأة وحني المرأة في قبيلي وقت اللي اعطناها نشاط كمنامة نساء بلادي أثبتت جدارتها وأثبتت وجودها كمرأة فأكيد هذه باش توصل فيه المنظمة والناس الكل مطلوبة مطالبة اللي هي تدعمها باش توصل مثل هذه الأنشطة عفوا في ولايتنا. يعطيك الصحة سي واد بن يوسف عايشك شكرا شكرا فاطمة شكرا إذاعة نفزاوة على شكرا فاطمة شكرا إذاعة نفزاوة على الدعوة هذه وإن شاء الله نكونوا في مستوى تطلعات وفي مستوى ثقة الأخيان اللي قدموها فينا بدءا منك أنت لأن فعلا معناها الواقع الكلام اللي نسمع فيه وزيد يحملنا مسؤولية وإن شاء الله نكونوا قدر المسؤولية مش كلامي هو كلام مستمعيني كل على خاطر أني الحق بخلاف اللي أنت نقلت وشفت كيفاش العدد الضخم من نسية معنا نسية بلغتنا خلينا نقولوا ما صدقت الجو فضاء يجمعهم وينفسهم تلقى مرام زينة بالعربي تلقى مرام طيبة كما خالتي جميلة كنت تسمع فيها مطيبة وجاية برشا نسية من يمكن يغيبوا عن البالي تو مطيبين وجايين فقط باش يحتفلوا فقط باش يوروا تراثنا وتقاليدنا وكاللوحات زادة الهائلة اللي المنتوج متاع نسي بلادي فعلا ولما تنسي بلادي هو العنوان في حد ذاته في محل يعطيك الصحة زيد عايشك شكرا شكرا شكرا يعطيك الصحة موصيل معكم في صباحك قبل ما نيش بنخرج فاصل غنائي باش نخرج بعد في الفاصل حتى لنستقبل المكالمات المترشحين للرئاسي اليوم كما قلت لكم معنا سليم الرياحي وعبير موسي. سليم الرياحي كان برمج معنا اللي احنا نتصل به من فرنسا ولكن هو الان في سفرة ما بين فرنسا ولندن فبش كون حاضرة معنا عبر الهاتف المكلفة بالاتصال في حملة الانتخابات الرئاسية يسرى الميلي. لكن قبل ذلك نسمع نصيف زيتون أنا معك. صارت سيرتنا عكل لسان كل الناس عم تحكي عنا مش عارف بشغلتنا شو عملنا شو سوينا بعمل حالي مش سمع بس لازم قلك نحنا تركنا نحنا تركنا نحنا تركنا الناس تحكي ع كيف وآخر همنا أنا معك أنا بقيان أنا معك أنا ما بتركك لو شو مكان أنا معك أنا أنا معك أنا بقيان معكم في صباحك هيك باللي باش نرجع بعد شوي لكاتب عام منظمة مراحل ذنب الحدود عبد الحق السلطاني. لكن قبل زمن الهد بصفة مراسلنا اللي يرجع العودة معنا منذ أول غرة سبتمبر يواكب في وقفة احتجاجية ينفذ فيها الأطباء العامين أمام المندوبية الإدارة الجوية للصحة بقبلي باش نسعقبلونا عرفوا أسباب التفيذ من الإضراب هذا. صباح خير هيج. صباح خير وتحية للسادة المستمعين اليوم وبدعوة من اتحاد الأطباء العامين ينفذ عدد من الأطباء وقفة احتجاجية أو نقول إضراب، والعمل إضراب بيومين، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، على خلفية جملة من المطالب. وحتى نوضح للسادة المستمعين معناها ورفع لكل اشتباه، نقول أنه معناها في إطار التعددية بين ظفرين النقابية كما يقولون هكذا، لأنه تم شخصية بعد اتحاد العام الثاني في الشغل، وهنالك من هو يعني تحت هذه المنظمة بين ظفرين، يعني على كل الوقوف أكثر عن جملة هذه المطالب. وكما قلت الوقفة انطلقت تقريبا منذ دقائق أمام مقر يعني المجمع الصحة الأساسية تحديدا بجبلي. معنا الدكتور فياس غيرون المنسق الجهوي، شاكينا أكثر التفاصيل على الإضراب وأيضا على أهم المطالب بالنسبة لهؤلاء. صباح الورد دكتور رياس غيرون المنسق الجهوي لنقابة اتحاد الأطباء العامين. هذه نقابة هي نقابة جديدة وهي منظمة الإضراب اليوم اللي يشمل هو إضراب وطني يشمل جميع المستوصفات، يستثني فقط أقسام الاستعجالي والأقسام الداخلية في المستشفيات وأمراض الدم. به سؤال اللي تبادر للذهن، النقابة هذه هي نقابة حديثة، هي نقابة مستقلة ومتجانسة تلم الأطباء العامين، لواش الإضراب هذا؟ هذا السؤال هو سؤال وجيه، على خاطر المواطن العادي وقت يسمع الأسبوع الفارط بحجم تاع زيادات بين ظفرين مقرر الأطباء معناه يستغرب، يقول علاش تو الأسبوع الفات زيادة، خاطر فهموا السادة المستمعين علاش الإضراب هذا. فعلا هذا لب الموضوع، لقد تم اختزال مطالبنا في المطلبية المادية، ولكن السبب الرئيسي للأضراب نتاعنا هو الالتفاف على خطتنا الوظيفية. تعرفوا أن الدكتوراة في الطب في تونس تسمى دكتوراة دولة وتمنح بحكم قانون، جاء أمر اللي هو أقل درجة من القانون، وهذا الأمر هو 341 الأمر الحكومي اللي خرج في 10 أبريل وسلبنا هذا الحق المكتسب. تعرفوا الدستور الحقوق المكتسبة والأوامر والقوانين ليست ذات مفاهيم رجعية، دونك هذه فيه مس من كرامة الطبيب وهو لا أخلاقي ويضر بالأطباء يضر حتى بال بال بال بال بالمرضى، لأن الحق المكتسب وقت ينزع إنسان حق المكتسب معاش نجم يؤدي وظيفته كما ينبغي. هذا المحور. فيما يخص الزيادات، فيما يخص الزيادات احنا مش طالبين بزيادات، احنا مطالبين باحترام سلم التأجير. شو معنى احترام سلم التأجير؟ يعني باك فريسكات يا اخي كيما باك فريسكات، باك فريسات كيما باك فريسات. انتم تعرفوا انا اعطيكم مثال من الناحيه الماديه بركه، اللي مثلا بريم دروندمون تاع طبيب اللي هو باك فريسات وقرا وقرا وقرا كيما بريم دروندمون تاع عامل يومي، ويكفي ان اقول هذا، يكفي ان يقول نقول هذا من الناحيه الماديه. ليس هذا فقط، نزيد نقول السبب الثالث نتاع اضرابنا، هما ثلاث اسباب محوريه هما اكثر لكن من من من من ما نتعمقش برشا. ثم قانون المسؤوليه الطبيه، المسؤوليه الطبيه والستاتي، القانون الاساسي. شو معنى قانون المسؤوليه الطبيه والقانون الاساسي؟ قبل كانت العلاقه ما بين الطبيب والمريض هي علاقه عقد اخلاقي عرفي، لكن تو الدنيا تبدلت، كل شيء لازم يولي مكتوب. تعرفوا أن دولة مثل أثيوبيا مع احترام أثيوبيا عندهم قانون أساسي، الدولة الطبيب ما عندهش قانون أساسي. تقول أنت الواش، الواش لأنك أنت أيها المواطن الكريم وقت اللي تجيني تعرف أنا وقت اللي نغطك في الحاجة الفلانية شنو حقك، تعرف وقت أنت تغلط في أنا حقك. هذه ثلاثة نقاط الكبيرة برشة اللي ما نعتبرهاش شروط بل نعتبرها مقومات للبقاء، لأن نتعلموا بالنزيف الكثير يخرجوا بالألفين طبيب في العام، يخرجوا بالألفين طبيب. ثلاث نقاط ذكرتهم، القانون، تعديل القانون والمرور الآلي لطب العائلة، تعديل الأمر 341، احترام سلم التأجير والقانون الأساسي والمسؤولية الحقوقية، هذوما راهم مقومات البقاء. إذا كان هذوما ما يتعاملوش راهي تونس باش تفرغ من ضبطها. زي من هدي يعطيك الصحة. كنا نسمع وأكيد أنا باش نكونوا في متابعة لهذا الإضراب اللي كما قلت يرتد على مدار يومين اليوم وغدا، لكن إن شاء الله. شكرا لك زي من هدي مصطفى، يعطيك الصحة. فاصل صغير بعد نبدأ أول متابعاتنا المترشحين للرئاسية مع نائبة والناطقة رسمية في المحملة الرئاسية لمترشح سليم الرياحي، باش تكون معنا حاضرة بعد الهاتف مدام يسر الميلي. حبك نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. موسين معكم مشوارنا التسعة في استوديو نفزاوة اف ام. تعرفوا ان متابعتنا لمترشحين الانتخابات الرئاسية نبدأها كل يوم من 29 دقيقة اول مترشح، ثم من 39 دقيقة حتى 59 دقيقة ثاني مترشح. بالنسبة لليوم باش يحضر معنا زوز مترشحين كما قلت لكم من بكري، المترشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي كان باش يحضر معنا عبر الهاتف، ولكن بما ان تنقل من باريس لمنطقة اخرى فتعذر عليه انه يكون حاضر معنا، فحاضر معنا بالنيابة عليه المنسقة لحملتها الرئاسية، حضر معنا عبر الهاتف مدام يسرى الميلي. صباح الخير مدام يسرى. صباح الخير، صباح النور، وصباح الخير على الجنوب الكل. وأنا نعتذر بالنيابة على سليم الرياحي لأنه عنده سفرة من باريس إلى لندن، ونبلغكم يعني سلامه، وإن شاء الله يكون حاضر معكم في مواعيد أخرى إن شاء الله. وعند الحق في 20 دقيقة باش ناخذهم منك أكيد. في أول في دقيقة باش نعرفوا بسليم الرياحي. سليم الرياحي رجل أعمال يعني رجل أعمال ناجح، جاء لتونس يعني من قبل الثورة، عمل مشاريع في تونس صحيح يعني ماهيش بالحجم متاع المشاريع اللي عملها البرا، ولكن حاول أنه يساهم في الاقتصاد التونسي. سليم الرياحي كون حزب الاتحاد الوطني الحر من 2011، ثم شارك في كل المحطات السياسية التونسية الكبيرة من انتخابات 2011 إلى انتخابات 2014 وقبلها لقاء باريس إلى وثيقة قرطاج، ويعني كل والانتخابات البلدية كل المحطات شارك فيها سيد سليم الرياحي. سليم الرياحي يلقى روحه توا عرضة إلى مضايقات سياسية بالأساس تم استعمال القضاء فيها، يعني هذا هو شنو نجم نقدمه سليم الرياحي في الوضع اللي احنا فيه تويكا وبمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية. برنامج يكون الانتخابي، برنامج الانتخابي واضح دائما يحكي عليه. أولا المستوى الاقتصادي، سليم الرياحي يرى أنه لابد لرئاسة الدولة أن تخلق صناديق سيادية ومن شأنها أنها تحرك الاستثمارات الكبرى. الصناديق السيادية هذه تمول من السندات الاستثمارية في الدول الصديقة والغنية، من اعتمادات الاستثمارات أيضا من الدول العظمى، ويعني تتحط في صناديق الاستثمارية هذية السيادية باش ما تتحولش إلى يعني تخليص متاع مشهري ولا تمشي مش بلاستها. سليم الرياحي يحكي على مشاريع مندمجة، يعني مش معقول انه في تونس توا ما عندناش مشاريع مندمجة تتكون يعني من يعني تتحط في منطقة وتكون متكونة من اكثر من مصنع واكثر من وحدة تحويل واكثر من يعني مخبر. المشاريع المندمجة هذه مشاريع ضخمة كبيرة برشا، عندها قدرة تشغيلية كبيرة. سليم الرياحي زاد يحكي على تعزيز حقوق المرأة تشريعيا طبعا وحقوق الطفل، وهذا أولوية من الأولويات لأنه الطفل والمرأة مازالوا للأسف رغم كل الشعارات على مستوى التشريعات مازالت ناقصة برشا حماية لحقوقها. سليم الرياحي يحكي على معالجة النظام السياسي الحالي، وهذا وعد أيضا من الوعود الانتخابية لسليم الرياحي. بما معنى معالجة الوضع الانتخابي؟ بما معنى الوضع السياسي، الوضع الإصلاحات السياسية في تونس، يعني نقصد القانون الانتخابي ودراسة شاملة للدستور، تقييم كبير أيضا النظام السياسي. وهذا ما يصير إلا مع النخبة الجديدة اللي باش يعطيها التونسي ثقته، وهي حسب رأينا أولوية كبيرة. يعني هذه هي باختصار كبير النقاط الكبرى لمشروع سليم الريحي. طبعا على مستوى السياسة الخارجية، تعزيز العلاقات خاصة مع دول الجوار، وإحنا نعرفوا أنه رغم أنه بجنبنا زوز دول غنية وشقيقة وصديقة، إلا أنه ما سمعنيش منذ سنوات حتى بادرة لتعزيز العلاقات فيها. تعرفوا الحياد السلبي جدا اللي اتخذناه مع في تجاه ليبيا، تعرفوا الجزائر، ورغم انه معناها علاقتنا يعني قرابة متاع شعوب متاع دم واحد متاع لغة واحدة، الا انه للأسف ما تمكنناش باش نعزوا العلاقات معها. تعرفوا ايضا سياسة المحاور اللي عانينا منها، معناها عانيت منها تونس المدة كبيرة، اللي يجي يحكم يعني نلقوه للأسف ينصر محور إقليمي على حساب محور آخر. هذا الكل راهو يلزم مراجعة كبيرة. أساسه طبعا المصلحة العليا لتونس، أساسه الندية الاقتصادية، أيضا أساسه البراغماتية الواقعية يعني على مستوى الواقعي، يعني نكونوا واقعيين ونكونوا براغماتيين عندما يتعلق الأمر بمصلحة تونس وبعلاقتها في الخارج. ومدام يسرى، سيد سليم كرجل اقتصاد وكعامل برشا بليبيا وعنده برشا مشاريع، هذه اللي دعم ليها أكثر من خلال فكرته بتشارك حسن مع ليبيا اللي ركز عليها في عدة تصريحات لي. صحيح، لأنه يعرف الحجم الحقيقي لليبيا، يعرف قديش احنا مقصرين فيما يخص الملف الليبي، ويعرف قديش تونس كانت باش تربح لو ان يعني ساهمنا ايجابيا في اعادة اعمار ليبيا. تعرف اختي العزيزة، لو كان عملنا يعني منطقة لوجستية حرة في الحدود مع ليبيا، قديش من شركة تختار انها تنتصب في المنطقة هذيك ولا تنتصب في ليبيا حتى لين يتم يعني طبعا يعم السلام في ليبيا. تعرف تتصور انت حجم الشركات العالمية اللي هي كانت منتصبة في ليبيا وتلوج يعني في اقرب بلاصة بحذيها باش تكون باش يعني باش تمارس نشاطها طبعا بصفة عادية، واحنا هذا ما خممناش فيه. تعرف اختي قد الصندوق، صندوق التعويض وصندوق الدعم الاجتماعي، و يعني اللي هو للليبيين، تعرف قديش فيه اكثر من ميزانية تونس اختي. ورغم ذلك احنا عندنا زوز ملايين ليبيين لهنا، وما نجمناش نعملوا محادثات مع الجانب الليبي لتوفير يعني باش الليبيين اللي هما في تونس يتمتعوا من الصندوق هذايا ومن الدعم الاجتماعي هذايا. ما نجمناوش حتى نحفظوا لهم حقوقهم، وحتى انهم نخليوهم يتمتعوا بالفلوس هذايا الكبيرة اللي هي من حقهم. وطبعا كي تدخل تونس تعرف شنو ينجم يضيف للاقتصاد التونسي. تعرف اختي العزيزة انه معناها سياسيا على المستوى السياسي يعني تم الاتصال بتونس أكثر من مرة، وما يعني للأسف نكونوا ديما ماناش حاضرين، وهذا كله يعني بسبب عدم الاستقرار السياسي، وبسبب حكومة للأسف فاشلة، وبسبب أنه ما قريناش أهمية الملف الليبي هذا. هذا علاش هو سليم الرياحي يركز برشا على الملف الليبي، لأنه يعرف شنو يضيف الملف الليبي لتونس على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، وحتى على مستوى السياسي وإشعاعنا البرا. كان زاد حكي في عدد تصريحات سليم الريحي على محدودية تصريحات رئيس الجمهورية، وانها لازم تكون اشمل اكثر باش ينجم يكون فعال. اي هذا قالوا طبعا، قال انه التجربه وضحت ووريت بالكشف انه صلاحيات رئيس دوله راهي صلاحيات محدوده جدا، مع طبعا يعني هناك ضعف في المؤسسه هذه، واللي خلى طبعا الحكومه والبرلمان، وتعرفوا في المده الاخيره شنو صار، محاولات نتاع انقلاب على رئيس الدوله، محاولات لعزله، محاولات ايضا غيبوه حتى في التحوير الوزاري، لو كما تتذكر اختي والناس كل توانسه يتذكروا كيفاش يعني تجاوزوا رئيس الدوله في التحوير الوزاري الاخير، وتكلم رئيس الدوله وقال انا ما في علميش بتحوير وزاري. يعني هذه كل يخلينا ان نقولوا انه رئاسة الدولة صحيح راهو أضعفت، وصلاحياتها بالحق ماهيش كافية حتى طرف، ولازم نحكي ومع طبعا اللي باش يربحوا في انتخابات 2019، لازم نعملوا حوار عميق لتغيير هذا النظام، معناها لتعديله. فما معناها possibility باش نكونوا أحسن من هكا، باش نكونوا في نظام يوفر استقرار أكثر من هكا، وهذه أولوية راهو بالنسبة لنا على المستوى السياسي. هو كنت نفضل نسأل السؤال هذا للسيد سليم الريحي، خاطر هو صرح زادها وأنه يعرف كل ولاية في الجمهورية التونسية شنو تستحق، فحبيت نعرف شنو الدراسة اللي قام بها على ولاية كبلي، وشنو تستحق كولاية حدودية مهمشة من الولاية التنموية. صحيح أختي العزيزة، هو أنا اللي نحب نقوله خاصة في ولاية الجنوب إنه ما يكذبوش عليهم، ما يكذبوش عليهم، لأنه الوعود دائما كانت زائفة. ولاية قبلي راهي ولاية غنية جدا، ويلزم يصير فيها هذا الميجا بروجي، توجيه الصناديق السيادية يلزم يكون الولايات هذية لأنها طاقات كبيرة برشا. الشباب قبلي ما يزمون يضطر انه يهاجر والا يطلع للشمال باش يلقى حظه في الخدمة، هذا هو الاهم حاجة بركة بربي. بما انه انا نحكي مع اول مرة نتكلم في اذاعة في الجنوب في الحملة، راهو ما تنسيوش اللي صار في التامور، معناها نحب نذكر اهالي الجنوب الكل ما تنسوش اللي صار لكم في الكامور، راهي فما حساسيات سياسية راهو تخدم بمنطق القمع وما لقاتش حلول للجهات هذه الكل. تجيو انتخبوا اللي هو قادر انه يلقى لكم حلول، مش قادر على القمع وعلى التضليل. واضح. زلوا 8:34 باش ناخذوا رسالتك لكل يسمع فيك على 100.9 اف ام. سيده يسرى تفضل رسالتك اللي يسمع فيك تو على 100.9 اف ام. رساله شنو معناها؟ رساله انتخابيه تحب تقدميها لهم تخص الانتخابات طبعا. الرساله الانتخابيه انه يعني مهما اللي صار الكل في السنوات الماضيه، يعني يلزم يعني تونسي يكون ماهوش قصير الذاكرة، يلزم يتذكر اللي صار الكل، يلزم يكون يعني واعي بخطورة المرحلة. صحيح أنا نحب نقول أنه التحالف أو السيستم اللي حكم في 2014 حتى التو، ومؤخرا التحالف النهضة شاهد راهو ضر تونس. احنا قادمين على محطات خطيرة برشا في اقتصادنا، قادمين على يعني مشاكل كبيرة يلزم تتحل. يعني التونسي راهو كي يجي يختار يلزم يختار بضمير المرة هذه بضميره، ولا يختار تحت اي ضغط من الضغوط. انا نحب نوجه رسالة خاصة لأهالي الجنوب، ما يكذبوش عليكم، راهو يجيوكم كان في الانتخابات ومن بعد ما تلقوهمش بالكل، اختاروا اللي تروه الأقدر واللي تروه قدم ينجم يقدم مشروع مهم وينجم يطبق. ما تختاروش الإنسان اللي هو تحت الضغط من المجموعة اللي تحكم. ردوا بالكم راهو فما أحزاب وشخصيات يمكن معناها تسوق إنها بعيدة على المجموعة الحاكمة ولكن راهي يعني عاملة اتفاقات سرية معاها. ردوا بالكم إنه فما ناس راهي تكذب يعني تقول ما لا تفعل. قيموا واسمعوا البرامج الانتخابية وشوفوا شكون الأصدق ومع على هذا الأساس انتخبوا. وهذه هي رسالتي للتوينسة الكل. شكرا لك. مازالوا فما 6 دقائق و32 ثانية عندكم الحق فيهم في نبزاو أفام. إذا عندك إضافة مدام يسر. والله ما فماش إضافة. أنا تحكيت يعني أون جينيرال على مرشح متاعنا سيد سليم الرياحي. أنا نضيف حاجة بركة. سيد سليم الرياحي رغم اللي تقال عليه الكل يعني ما تتصوروش ما عندكمش فكرة على حجم المظلمة اللي تعرض لها في تونس. إنسان لف في قتله كل أنواع القضايا والشكايات. معناها يوصل لكم رسالة إنه ما هوش بش يسلم. المسألة توا قضائية. صحيح إنه يعني نتمناو إنه الحكم نظام الحكم هذي يعني أو المجموعة اللي تحكم توا واللي هي تثبت في تلفيق القضايا واستعمال القضاء صحيح نتمناو إنها تتغير ولكن السيد سليم الرياحي متمسك بحقه وبش يعني بش يضرب عليه الآخر لحظة وإن شاء الله يعني يوريكم في الأخر ويثبت لكم إنه إنسان يعني تم ضربه سياسيا عن طريق القضاء وهذه حاجة خطيرة صارت في تونس. ونتمنى إنه إن شاء الله الجسم القضائي يفيق ويحاول إنه يرجع على هالقضاة أو هالمجموعات اللي تعاملت مع الجهات السياسية لضرب مرشحين ولضرب دي كونكورون بوليتيك. شكرا لك مدام يسرى الميلي ناطقة رسمية باسم الحملة الرئاسية للمترشح سليم الرياحي عن حزب الاتحاد الوطني الحر. 5 دقائق مازالوا في توقيت مضمون على نفزاوة اف ام. فاصل بعد باش نرجع اكيد باش نستقبلوا مترشحة ثانية. عيدين لو انت وياي الليل العيد بعيدين اسم عيدين لو انت وياي الليل العيد تعيدين وانت وصل لك تهاني صوت شفاف وحنون ودي احتضنك واشيلك بالدموع Yeah.

chante pas quand t'es pas là. وأربعة وثلاثين دقيقة في سجون الزهوة، نعتذر على التأخير. هي كانت السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري حر باش تكون حاضرة معنا في الاستوديو، ولكن ما زالوا في ثنية فباش ناخذها بالهاتف في 20 دقيقة لمتابعة مترشحي الانتخابات الرئيسية في فقرتنا المعتادة. صباح الخير أستاذ عبير. صباح الخير، مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الزهوة وكل مستمعيها. هو في الواقع لأنه البرنامج يعني برنامج الزيارة، برنامج فيها العديد من الفقرات واللي كلها تصب في إطار الزيارات الميدانية، واللي معناها ما يمكنناش أنه نتنقله على عين المكان إلى الاستوديو، ولكن حريصين على أنه مستمعي إذا نفزاوة يستمعوا إلى برنامجنا ورؤيتنا، لذلك حرصنا على أن نكونوا معكم ولو بالهاتف. تعرفت بروحك في دقيقة أستاذ عبير؟ كيفاش قلت لي؟ كيفاش تعرف روحك للمستمعين كمترشحة للرئاسية في دقيقة؟ عبير موسي، مرأة تونسية محامية لدى تعقيب، متزوجة وأم لبنتين، رئيسة الحزب الدستوري الحر، تقلت مسؤوليات صلبة التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا، أمينة عامة مساعدة مكلفة بالمرأة، لدي نشاط جمعياتي وحقوقي داخل تونس وخارجها خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، تقلت مسؤولية مساعدة رئيس بلدية أريانا لمدة مدة يعني بلدية 2005-2010، متحصلة على الصنف الثالث من الجمهورية. برنامجكم الانتخابي. برنامجنا الانتخابي يقوم على 3 محاور أساسية، وهي أولا دبلوماسية نشيطة وناجعة تفتح آفاق واعدة أمام التونسيين، سياسة أمنية ودفاعية فاعلة تحفظ الأمن والاستقرار وتحترم حقوق الإنسان، مبادرة تشريعية تبقى الفصل 143 من الدستور لتغيير الدستور وتغيير النظام السياسي والقطع مع تشتت مواقع القرار وحكم الأغلبية الحزبية لفائدة دولة القانون والمؤسسات. على مستوى السياسة الخارجية سنصحح المسارات الخاطئة التي ذهبت فيها تونس بعد 2011 من تدخل في شؤون الدول، وذلك بالتزامنا مجددا بثوابت السياسة البرجيبية وهي التي تقوم على احترام مبدأ الشرعية الدولية وعدم التدخل في شؤون الغير ومبدأ المعاملة بالمثل. سنسعى إلى تحسين علاقاتنا وتوطيدها بالساحة المغاربية ودول الجوار بإفريقيا وفتح الأسواق أمام المنتوجات التونسية والمستثمرين التونسيين للاستثمار في إفريقيا ولتصدير منتوجاتهم. سننوع علاقاتنا الاقتصادية لتشمل بلدان في القارة الأمريكية والقارة الآسيوية والبلدان الصاعدة عبر العالم. سنحدث مجلس أعلى للدبلوماسية الاقتصادية يكون دوره استجلاب الاستثمارات الخارجية وخاصة المشاريع الكبرى، لأنه 644 ألف عاطل عن العمل لا يمكن تشغيلهم إلا من خلال استجلاب مشاريع كبرى لمختلف الجهات لامتصاص البطالة والتشغيل. على مستوى الأمني أولويتنا مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، سنحمي الصحاري والجبال وحدودنا البحرية، وسنفتح ملفات الأمن القومي التي هددت وزعزعت أمننا خلال السنوات الماضية. وطبعا هناك عدة إصلاحات هيكلية على مستوى التنسيق في مستوى المؤسسات الأمنية والعسكرية لتكون أعمالهم ناجعة. النظام السياسي الذي نقترحه نظام رئاسي معدل تكون فيه السلطة التنفيذية لها الصلاحيات لتقوم بواجبها على أحسن وجه، وطبعا رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب التونسي تكون له الصلاحيات الكافية لتنفيذ برنامجه الذي انتخب من أجله. الحكومة تنفذ برنامجها ولا تخضع لتصويت البرلمان، وبذلك نعين الكفاءات والناس المناسبين في الأماكن المناسبة، والبرلمان يقوم بمراقبة أعمال الحكومة. رددتي أستاذة في أكثر من مناسبة وأنه دمار شامل صاير في البلاد من نمو اقتصادي، تدهور مقدرة شرائية، شلل الدولة عموما، الحلول اللي تقترحها لإنقاذ البلاد؟ طبعا اللي صار صحيح هو على مستوى الأرقام دمار شامل، هذه الأرقام وخبراء الاقتصاد يأكدوه ويقولوه. بالنسبة لنا عندنا خطة اقتصادية محكمة تقوم أولا على إرجاع التوازنات المالية للبلاد من خلال التحكم في سعر الدينار ومساندته لكي لا يتدهور بالطريقة التي رأيناها خلال السنوات الماضية، تعبئة العملة الصعبة وذلك عبر عدة طرق من بينها طبعا أنه استرجاع نسق الإنتاج في الفوسفات وفي البترول واسترجاع المداخيل التي ربما تقلص من المديونية وتقلص من العجز. أيضا الجالية بالخارج سنساعدها على فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة ونشجعها على أنها تكون مصدر للعملة الصعبة في تونس. سنقاوم الاقتصاد المواجي وطبعا سنقوم بتسوية الوضعيات وبإدخال هذه المنظومة في المنظومة القانونية، وسنلجأ إلى فتح أسواق حرة على المناطق الحدودية طبعا لكي يقع تنشيط الاقتصاد. سنعيد عجلة الاقتصاد عبر منوال تنمية جديد يقوم على الربط بين الجهات بطريقة أفقية شرق غرب بعد أن تم ربطها شمال جنوب، وسنعمل على تقسيم الأدوار بين الدولة وبين القطاع الخاص لتتكاثف الجهود وتدور العجلة لكي نحقق نسب نمو ونخلق الثروة. وإذا تم خلق الثروة طبعا ستكون هناك مداخيل وسيتقلص العجز وتتقلص البطالة وتتحسن الأوضاع ويتقلص التضخم المالي ويشعر المواطن بتحسن على مستوى انخفاض الأسعار، وهذا هو المهم. أيضا سنعتني بالمنظومة التربوية والمنظومة الصحية اللي تم تهديمهم في هذه الفترة، وذلك بالسعي إلى تطبيق القانون وتوفير الموارد لتحسين وصيانة المنشآت التربوية، إضافة إلى خطة استراتيجية كبرى لدعم التكوين المهني لامتصاص البطالة، ولكي تكون هذه المنظومة مشجعة لشبابنا لكي لا ينحرف عند انقطاعه عن التعليم، ولتغيير العقليات حول هذه المنظومة. أيضا ستكون جامعاتنا من هنا إلى الأمام الشعب التي توجه إليها مرتبطة بسوق الشغل، حتى لتكون الجامعة فضاء لتفريغ البطالة. كل هذه المعطيات طبعا من شأنها أن تنقذ البلاد وتحسن طبعا المردودية وتذهب بتونس إلى الأمام. أستاذ قلت زادة أن الدولة قصرت أو تخاذلت في محاربة الإرهاب رغم قدرتها على ذلك، وأهمية تدعيم المؤسسة العسكرية، برنامجك في الخصوص. طبعا هناك تخاذل في هذا الموضوع باعتبار أننا نتذكر كلنا من قالوا أن من هم في الجبال ذهبوا ليذوبوا الكوليسترول. خطتنا طبعا أن مجلس الأمن القومي سيقوم بواجبه في ضبط الاستراتيجيات والسياسات العامة والخطط التكتيكية يمكن تنفيذها على الأرض. سنقوم بإدراج المركز الوطني للمخابرات الذي اليوم هو تحت إشراف رئاسة الحكومة، سيتم إلحاقه برئاسة الجمهورية وإعطائه صلاحيات واسعة لتضمن نجاعة التدخل متاعه. عنا إصلاحات هيكلية على مستوى أنه سنضع هيكل تنسيقية بين مختلف الأسلاك الأمنية في المناطق الصحراوية والجبلية والمناطق الحساسة لتفادي تشديد الجهود ولضمان نجاعة التدخلات على المستوى الاسترشادي والمستوى الاستخباراتي والمستوى التحرك الميداني، لتطهير الجبال من الإرهابيين ولتفكيك منظومة الإرهاب وتفكيك الخلايا النائمة. أيضا سننشئ هيكل تنسيقية على استوال الشريط الساحلي لحماية البحر والمياه الإقليمية ومقاومة التهريب عبر البحر ومقاومة الهجرة غير الشرعية التي تلقي بأبنائنا إلى التهلكة في هذه السنوات والعدد أصبح مفزع. طبعا سنعطي الإرادة السياسية الكاملة لكي تقوم المؤسسة الأمنية والعسكرية بدورها في ضبط الخطط، وسنحدث هيكل تنسيقي بين الجيوش الثلاثة جيش البحر والبر والطيران على مستوى التصورات على مستوى التخطيط حتى يكون جاهز في كل الحالات بطريقة ناجعة وبطريقة سريعة لكي يكون التدخل في مستوى التطلعات، وذلك لقطع دابر آفة الإرهاب. أستاذة زادة، كان فما إصرار كبير منك على ضرورة تغيير الدستور والمنظومة الحكم ككل. أكيد الدستور الحالي جاء بنظام هجين، نظام يعني فيه تشتت بين السلط، نظام أضعف مؤسسة الدولة، نظام جعل مصالح المجموعة الوطنية رهينة التوافقات المغشوشة والمسمومة ورهينة الصفقات التي تبرم بين كتل وبين أحزاب وهي لحسابات ضيقة لا علاقة لها بالمسحة العليا للوطن. المواطن التونسي لا يعرف أي سلطة يحاسب لأي سلطة يتوجه، هذا الضعف المؤسساتي يجعلنا نفكر طبعا بجدية، وهذا في برنامجنا الانتخابي وفي مشروع الدستور الذي صغناه منذ 2018 في تغيير النظام السياسي لتحويله إلى نظام رئاسي معدل تكون فيه السلطة التنفيذية فاعلة وقادرة على اتخاذ القرارات الضرورية لإدارة الشأن العام، وتكون فيه هناك تفريق بين السلطات مع ضمان توازن بينها ودون ارتهان أي سلطة لأخرى. وفي النظام السياسي الذي نقترحه الحريات ستكون مضمونة، الديمقراطية والتعددية الفكرية وحرية تكوين الأحزاب وحرية الإعلام ستكون مضمونة، لكن طبعا السلطات تراقب، كل سلطة تقوم بدورها الرقابي دون التغول ودون الضعف والهوان الذي نراه اليوم. كيفاش تشوفي منافسينك أستاذ عبير؟ كيفاش تشوفي منافسينك على في الانتخابات الرئاسية؟ شوف منافسيني الناخب التونسي يشوف المنافسين. كيفاش تشوفيهم؟ أنا ما عندي ما نشوف فيهم، أنا موقفي واضح أنه هذه المنظومة وما أخرجته من تنظيمات سياسية ومن السياسيين لا يمكن يعني أن تتقدم بالبلاد، وهذا ما هوش دوري أنا باش نقيم المنافسين، دور الناخب التونسي أنه يفرز بين الغث والسمين ويقارن بين البرامج الانتخابية ويقارن خاصة بين شخصيات المترشحين وقدرتهم على مواجهة الصعوبات اللي اليوم تمر بها البلاد وقدرتهم على أنهم يتخذوا قرارات شجاعة دون طبعا التوافقات ودون اللوبيات ودون الصفقات التي تميز المشهد السياسي ودون السياحة الحزبية. الناخب التونسي سيقول كلمته في صندوق. ما زالوا 8 دقائق، رسالتك اللي يسمع فيك الكل عن نبزاو اف ام. رسالتي إلى أهلينا في قبلي، رسالتي إلى أهلينا في الجنوب عموما، تونس اليوم تستغيث، تونس تمر بصعوبات كبرى، الأمن القومي التونسي في حاجة إلى حماية جذرية لكي لا يبقى في هذا الوضع الهش، تونس في حاجة إلى استعادة انتعاشة اقتصادية، في حاجة إلى استثمارات خارجية، في حاجة إلى مشاريع كبرى، في حاجة إلى تلميع صورتها في الخارج وحذفها من القائمات السوداء التي عطلت وعرقلت مسيرة النماء. تونس في حاجة إلى رئيس وإلى سلطة تكون حازمة في تطبيق القانون وتكون ثابتة في المحافظة على حقوق الإنسان وعلى الحريات. أقول لكم إذا منحتم ثقتكم لعبير موسي كل هذه المعطيات وكل هذه الأركان ستتوفر، سأحفظ الأمن القومي، سأكافح الإرهاب، سأسعى لأكون سفيرة للتونسيين والتونسيات لاستجلاب المشاريع والاستثمارات ولتحسين صورة تونس في الخارج ولتحريك عجلة الاقتصاد، سأسعى لتكون تونس دولة القانون والمؤسسات، الكلمة الفصل فيها للسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني، وهذا طبعا ديدننا وهذا منهجنا. سأتبع سياسة خارجية مثمرة لتونس وفي نفس الوقت تحفظ كرامة بلادنا وكرامة شعبنا، سيكون التونسيون في الخارج في قلب الوطن وسيكونون شركاء في عملية الإنقاذ الشامل والمشروع الإنقاذ الشامل الذي أطرحه ويطرحه الحزب الدستوري الحر وسيبين ذلك في الانتخابات التشريعية. أطلب ثقة التونسيات والتونسيين حتى نمر إلى مرحلة جديدة فيها تغيير جذري، فيها أكسجين وأمل وأفاق واحدة، فيها استعادة ثوابت دولة الاستقلال من تعليم عمومي مجاني، من صحة عمومية مجانية، من بنية تحتية مزدهرة، من مشاريع تؤدي إلى الربط بين الجهات والعدالة بين الجهات والأقطاب التنموية المندمجة في كل ربوع الوطن حتى نتمكن من تجاوز الأزمة الخانقة. حكيتي على العدالة بين الجهات وكبير ما بين الجهات المهمشة في المنوال التنموية الحدودية اللي ممكن معبرها رغم قربها تكون قليلة برشا وبعض مناطق شمال الغربي، عندك برنامج يخصها أكيد؟ طبعا أكيد، باللي يعني فيها خزان كبير يعني وثروات طبيعية ومنتوجات فلاحية ومخزون سياحي ما زال اليوم لم يتم استغلاله على أكمل وجه. باللي ستكون وجهة للاستثمارات التي أتحدث عنها في مجال الطاقات البديلة، في مجال الصناعات التحويلية، في مجال أنه نثمن الدقلة ونثمن المنتوج المتميز للدقلة اللي تنتجها قبلي لتكون محل تصدير ومحل تسمين ومحل يعني احترام كبير. قبلي طبعا على مستوى الإصلاح العقاري لدينا برنامج كبير في هذا الموضوع وبرنامج مدروس لتسوية الوضعيات وللإصلاح العقاري لفك العزلة عن المناطق يعني والأراضي، أيضا على مستوى الآبار العميقة، على مستوى تحلية المياه، كل هذه مشاريع كبرى يمكن أن تجلب لقبلي وهذا يندرج في إطار مشروع متكامل ومشروع تنموي خاص بهذه الجهة وهذه المنطقة والإقليم التنموي المندمج الذي تحدثت عنه. ستكون هذه في أولوياتنا وسنسعى إلى استجلابها فضلا على مناطق السوق الحرة على المنطقة الحدودية، وهذه المشاريع مرتبطة كلها بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب وبالإرادة السياسية للعمل ثم العمل ثم العمل على استجلاب الاستثمار أولا وقبل كل شيء. ما زال لك 4 دقائق، أي إضافة تحبي توجهها للمستمعين؟ كما قلت يعني المرحلة اليوم حساسة، المرحلة دقيقة، الوضع الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن تونس لن تتحمل مزيدا من الهزات، لن تتحمل مزيدا من السياسة العشوائية، لن تتحمل مزيدا من سياسة الأيادي المرتعشة، لن تتحمل مزيدا من التجاذبات ومن التناحر. لذلك لابد أن تكون محطة رئاسية 2019 واضعة حد لكل هذه الإدارة العشوائية لشأن العام والتي أدت إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. أرجو أن يكون الناخب التونسي والناخبة التونسية على دراية ووعي بهذه الرهانات، وأن لا نستهين بهذه المحطة ولا نفرط فيها لكي نمر إلى تغيير جذري لواقع مرير وواقع رديء، وكل الناس تعاين وكل الناس تشتكي منه، لكن جاءت المرحلة لتغييره عبر صناديق الاقتراع وعبر الطرق القانونية، وهذا ما نسعى إليه وهذا هو في صميم برنامجنا. وشكرا على الاستماع، وإن شاء الله تجمعنا محطات أخرى بعد النتائج، وإن شاء الله تكون إيجابية لنشرع في تسييم البرنامج الطموح اللي وضعينه لتونس، ومن ضمنها طبعا جهة قبلي التي ستحظى بنصيب كبير على مستوى المشاريع السياحية والمشاريع الفلاحية وإصلاح الأراضي، وطبعا كل ما يهم البنية التحتية من مدارس إعدادية ومن معاهد ثانوية ومن مستشفيات ومن مستوصفات، لأنه عنا برنامج إصلاح تربوي وصحي يعني كبيرين، وحتى برنامج ثقافي، وقبلي طبعا ستكون في خضم هذه المشاريع وهذه البرامج المستقبلية. شكرا أستاذ عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، كانت ثاني حاضرة معنا في المترشحين الرئاسية لليوم. فاصل غنائي بعد نرجع لكم. Oh, استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. برمجتنا تحكي عليكم على نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قرب لكم. صباحك يقبل لي تقاسيم تونسية، مشاغل نفزاوة، علمني قوي إيمانك، فوروم بلديتي، بويكان ناس زمان، صفحات تاريخية، اسأل المختص المواطن يحكي، أوتار وكلمات، استوديو الرياضة. تابعونا وشاركونا بمقترحاتكم على 75 94 950. على نفزاوة اف ام، برمجتنا تحكي عليكم. Down. نحب نحيي كل من تبعنا اليوم على النفزه وافي. مش نهاركم ديما اسعد الايام. مش نرجوكم غدوه في صباحك يقبل لي مره اخرى بفقره جديده اكيد تتابعوه فيها تابعونا فيها اكيد بجديدكم. كما نجم نوصلوا اصواتكم نداءاتكم ولا هداءاتكم الموسيقيه اما على 75 493 859 والا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا اللي وصلتها برشا تصبيحات من برشا مستمعين. كما عرفت مبروك صباح لكم بالنور عزيز جماعي من رابط روضه، سلومه صباح لنا بالورد، اسيا الدخلاوي صباح لكم بالورد، خالد عبد الكريم بالفل، محمد الهادي بالفل والياسمين، ياسين احمد ياسين يقول لكم صباح معطر بذكر الله، يد طوفة صباح الفل، إسراء صباح الخير، ماهي بن عباس صباح عليكم بالورد والفل والياسمين، أمير بن عبد الله صباح عليكم بالورد والياسمين زادة، سوار محرز صباح بالنور للناس الكل، أم حمدي أحلى صباح حضرتكم مع الغيث النافع، ماريا تقول صباح الطقس الجميل، جنوتنا تقول صباح مفعم بريحة المطر، باسط تقول صباح الفل، خيرية تقول صباح الورد، جنات عنالة صباح علينا نسين رزق تقول نهارك زين لكل العاملين وتحية الأهلها وكل من يعرف ناسرين رزق من المنشية، خالتي جميلة كانت حضرة معنا أحلى مرسي، قعدت فشنيتي ورد عمارة كيفي معالي صباح عليكم بالنور، عليوة بن صالح تقول بونك وغاش شكرا، هدي سلم كان حضرة معنا زادة شان نهاركم دقلة وحليب تجيكم من عودة شوت، يلدز حضرة معنا كالعادة حنان كريدين بالورد والياسمين، جميلة مبارك وزينة صغير والهدي سالم زادة، نهاركم أسعد الأيام مستمعينا، نرجعكم غدوة أكيد أني وعلي دانويل وزميلتي أحلام، نهاركم أسعد الأيام. Thank you.